قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 14 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل فيه الدم وفيما لا يحل، فذكر أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. دم المسلم أي أنه يقتل، هذا لا يحل، وهذا هو المعروف في لغة العرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا دماء المسلمين دماء محترمة معصومة. وحينما قال دم امرئ مسلم، يعني هذا ليس فيه خاصية بالرجل فقط، وإنما الرجل والأنثى. فغالب إطلاقات القرآن جاءت للذكور وتشمل الإناث غالبا، مثل يوصيكم الله في أولادكم، هل بس الذكور؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا إذا أطلقت كلمة الرجال شملت الرجال والنساء، لكن قالوا لأن الرجال هم المقصودون بالخطاب وهم المسؤولون عن النساء، فإذا تطلق أكثر شيء عليهم. إلا إذا جاء النص خاص بالنساء فهذا للنساء فقط: يا نساء النبي مثلا، يا نساء النبي اذكرن ما يتلى، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أو يأتي خاص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما تزوج من أكثر من 4 نسوة، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، خاص لك فقط يعني، لكن الأصل في الإطلاق يشمل الجميع. قال: إلا بإحدى ثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طبعا لا شك يعني دم المسلم هو الذي دخل بالإسلام وثبت إسلامه بيقين، فالذي يثبت إسلامه بيقين هذا هو المسلم. ما هو اليقين؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في تعاليم الإسلام. الأول قال الثيب الزاني. كلمة الثيب يعني الرجل الذي يحل دمه هو الثيب الذي يعني جامع بنكاح صحيح، اللي دخل بمرأة بنكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فهذا هو يطلق على الثيب الزاني. لأن الثيب الزاني إذا زنى بعد هذا النكاح الصحيح فإنه يرجم حتى الموت، هذا حده بخلاف البكر. البكر يعني إيش؟ الذي لم ينكح، لم ينكح بعقد صحيح، هذا يسمى بكرا إن كان يطلق على الذكر أو على الأنثى. الثاني قال النفس بالنفس، المقصود النفس بالنفس والقصاص، يعني الذي يقتل عمدا. هل هذا الشخص للرجال فقط؟ لا، للرجال والنساء. الذي يقتل متعمدا فهذا يقتل قصاصا. لكن لاحظ الأولى والثاني، الثيب الزاني هل يكون مسلما أم كافرا؟ ما أشوف الإجابة. الثيب الزاني مسلم، هذا لا، لذلك قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا، إذن الأصل فيه هو شنو؟ الإسلام. الثيب الزاني يقتل، زين يقتل كافرا لو مسلما؟ يقتل مسلما، لأن هذا حد من الحدود. والثاني نفس الشيء، نفس الشيء، لأن هل يعني الذي يقتل متعمدا، يقتل متعمدا يخرج عن ملة الإسلام؟ هاي شوي بها بين الصحابة، قتل المؤمن المتعمد له توبة أم لا؟ ليس له توبة، هاي شوي بها، لكن الصحيح له توبة، وتوعده، توعده أكيد، وكل ذنب صاحبه متوعد بالعذاب. كل ذنب يقترف الإنسان هو متوعد بالعذاب. قد يغفر له الله عز وجل، وقد يعذبه على قدر ذنوبه ومعاصيه، لكن القتل، القتل أمره ليس بالهين، لكن الذي يقتل متعمدا فإنه إيش؟ يقتل، يقتل القاتل يقتل. طيب راح نذكر كيف يقتل، يعني التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا نعم الذي ارتد بعد أن كان مسلما، ارتد يعني فارق الجماعة، يعني لذلك قالوا هذا يسمونه التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يسمونه عطف بيان على ما قبله، لأنه فارق الجماعة وخرج عنها. زين طيب، بس عاد نذكر شلون نقتل، سيأتيك إن شاء الله. أول شيء هذا الحديث يدل على أن دماء المسلمين دماء محترمة، لا يجوز سفك دم أي مسلم. وكذلك لا يحل قتل المعاهد والذمي والمستأمن، هذه أيضا دماء محترمة ما يجوز، ما يجوز قتلها. لماذا؟ لأنه إن كان معاهد فقد دخل بعهد من ولي الأمر، إن كان مستأمن وإن كان من بلاد كافرة وقد تكون عدو، لكن دخل من أجل أن يستأمن في هذه البلاد وقد تكون عنده تجارة وعنده بيع وعنده شراء، فهذا أيضا. وأما الذمي فالذمي لا، هو الذي يحميه أهل الإسلام عن جزية يدفعها لهم، فهذه الجزية نتيجة لأنهم يحمونه. فهذه وإلا الأصل في دماء الكفار، الأصل إيش؟ الأصل حل سفكها، هذا الأصل، لكن استثنى منها هذه معاهد ذمي مستأمن، هذه ما يجوز قربان دماء. فلذلك الدماء خاصة، الدماء خاص، الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني انت لذلك تصور انه اول شيء يقضى به يوم القيامه بين الناس هو الدماء، اول شيء يقضى به بين الناس الدماء. فلذلك انت اذا عديت الان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقولون يعني قليل من الذنوب تجد مثل هذه، مثل هذا الوعيد الشديد على هذه الأربعة، على إيش؟ على سفك الدماء. زين طيب، أكو مسائل قبل أن نذكر كيفية القتل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هاي واحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا قاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل ايش صاحبه او اخيه. تارك الصلاة، تارك الصلاة يقتل لو ما يقتل؟ لا، مو الجحود، الجحود هذا كافر خارج عن ملة الإسلام بالاتفاق، بالاتفاق أنه خارج عن الإسلام. أنا الآن استتبناه وما قبل يصلي، فنسوي له وبعدين بالمذهب الجمهور أنه يقتل، يقتل. نعم، لا مو هذا القصد، هذا فهم حيشاك سقيم. هذا اول شيء لازم نعرف ان هذه الاحكام السلطانيه وان سياتي كلها هذه بيد السلطان او من نوبه السلطان. لا يحل لاي انسان ان يقيم الحدود على الناس، مو شانك، هذه احكام سلطانيه. هذه طبعا شلون تصير فوضى وفتنه وشر وفساد وعصابات مثل ما جاي يحصل عند داعش وغير داعش أنهم يقيمون الحدود على الخلق، وانت من نوبك؟ وهل أنت قاضي شرعي؟ لو أنت أصلا عصابة في بلد أكو فرق. فهذه الأحكام يسمونها أحكام قضائية، أحكام سلطانية يقوم بها ولي الأمر أو من نوبه ولي الأمر. أما واحد يعني كل إنسان والله ابني ما يصلي، ها والله راح أقتله، ابني ارتكب مثلا ناقض من نواقض لا إله إلا الله أقتله. لأن أنت قاتل، أنت قاتل. ليش؟ لأنه أنت أصلا حكمت بغير ما أنزل الله. لكن كحكم الشرعي الكلام عن الأحكام شيء وإنزالها على المعينين شيء آخر، أكو فرق. هذا الذي وقع فيه الخوارج أنه جاءت أحكام هي بالكفار ونزلوا على المسلمين، أو أكو أحكام مردها إلى ولي الأمر والسلطان ومن قام بتنفيذها العصابات. أكو فرق. فلذلك تارك الصلاة، تارك الصلاة مذهب الجمهور أنه إذا فضل القتل على الصلاة فإنه يقتل طبعا. شلون يقتل؟ قال شيخ الإسلام فإذا فضل بارقة السيف، بارقة السيف مو يبرج، إذا فضل بارقة السيف على الصلاة قال فإنه يقتل كافرا. لذلك هذا من المسائل. وكذلك من أتاكم وأمركم جميعا، يعني أنتم مجتمعون على ولي أمر، أتاكم أو أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يا أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ولك لا، هذا مو ولي أمر، هذا البيعة ماكو، بعناكم بيعة، الأصل أنه أخرجوا علي، الأصل لا تطيعون، الأصل عدم السمع والطاعة، الأصل ماذا يريد؟ التفريق. النبي صلى الله عليه وسلم عرف قلوب، هذا الذي يريد أن يفرق هذه الجماعة وينزع أيدي الناس من الطاعة، فهذا الذي إيش يقتل. طيب كيفية قتل الزاني؟ أولا قتل الزاني ثبت في السنة مثل حديث ماعز وغيره أنه إيش يرجم حتى الموت، لا حجارة كبيرة ولا صغيرة، كبيرة فورا تقتله والصغيرة الغالب أنها تعذبه، والمتوسطة يحصل على العذاب ثم بعد ذلك يموت. قالوا زين مو أنتم تقولون النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ليس صحيح، هاي أحسن قتلة هذا، لأن يعني الشريعة نصت على هذا. زين ليش ما تنحرون؟ قل لا، الزنا استمتاع جميع البدن، جميع البدن يستمتع بالزنا، فجميع عضو استمتع بالزنا لا بد أن يضرب بالرجم حتى يموت. وكذلك الغامدية. ثانيا أما البكر، البكر فهذا جلد إيش 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عن البلد عام، عام كاملا يغرب، وهذا قد جاءت به السنة. هذا العامل الذي كان يعمل عند رجل فزنى بامرأته، هذا العامل زنى بامرأة ومو السيد وإنما الذي يعمل عنده، فقيل لأب هذا الصبي الذي زنى قال له لابد أنه تدفع 100 من الغنم وجارية، ودفع حتى يسد هذه. قل فحينما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد 100 من الغنم وكذلك الجارية ردها، قال عليه جلد 100 وتغريب عام. قال يا أنيس سلها إن كان قد زنى بها فرجموها أو رجمها، قال فسألها فأقرت فرجموها حتى الموت، لأنها إيش كانت متزوجة، وأما هذا الشاب فكان بكرا، فهو إيش جلد 100 وغرب عام، وأما هي فرجمت حتى الموت. زين. زين واللواط هل يلحق بالزنا حكم اللواط؟ حكم اللواط أنه أخبث من الزنا، أخبث وشر من الزنا، فلهذا اختلفوا في كيفية قتله الفاعل والمفعول به. ذكرني أبراهيم هو انتاجي هنا البيت القصيد، واحد قال لي احنا وجدنا فلان وفلان يعني يعملون شيء، شو نفعل؟ قلت له ما تفعل شيئا. قال لا احنا نريد يعني كيفية قتل. قلت له هذه مرده والأحكام ليست لك، ليست لك، هذه مردها إلى السلطان، هاي أحكام، أحكام قضائية سلطانية، فما يجوز أنت تقيم الحدود عليهم. وإلا السلف في مثل أبي بكر الصديق قال يحرقون بالنار، ليش؟ حتى ما تنتشر هذه الجرثومة في المجتمع تفسد الناس. فمن السلف من الصحابة من حكموا بحق الفاعل والمفعول به، ومنهم من قال يصعد به إلى أعلى بناية في البلد ويلقون من فوقها، يعني بحيث تكون أبشع طريقة للقتل، حتى إيش؟ يعني حتى ينزجر، ينزجر الناس من هذا الفعل الخبيث. فلذلك اختلفوا، اختلف أهل العلم في ما هل بالرجم، بعضهم قال يعني رجم مثل الزان الثيب المحسن رجم حتى يموت، ومنهم من قال هذا ومنهم من قال. فلذلك إذن هو نفس الشيء، أما من بدل دينه فاقتلوه فهذا يقتل القتل العادي، وقالوا بعضهم ضرب بالسيف. فإذا هذا الحديث حديث عظيم، لكن هذه الأحكام ليست مردها للأشخاص، وإنما مردها للسلطان أو من نوبه السلطان بهذه الأحكام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.